بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الحديث عن اللطف الذي في الإمامة، وبينا كيف أنه هداية، كيف أن الإمام يقوم بدور الوسيط للهداية التكوينية، وبينا الفرق بين الهداية بمعنى إراءة الطريق التي هي الهداية التشريعية التي هي دور النبوة، وبين الإمامة التي تكون قيادة وإمامة وتحريك نحو الكمال يقوم به الإمام بالنسبة لأمته وأتباعه. وقد يكون هناك بعض الأسئلة والغموضات، نرجو من الأخوة العناية بها واستخراجها. بعض الأسئلة قد تكون كاملة، هذه المسألة احنا منبهين عليها مرارا، ان هناك في باطن النفس أسئلة كاملة. هذه الأسئلة الكاملة تنشأ، لابد انه تنشأ من مثلا عدم وضوح بعض الأمور، فالإنسان يحاول ان يستخرج هذه الأسئلة من مكامنها، كما يستخرج الفلاح كل ما يضر النبتة الصالحة من الأرض، يعني يقوم بعملية تنقية للأرض، لأنه هناك بعض الأمور قد يكون تمنع من نمو النبات الصالح في داخل الأرض، يعني جزء كبير من دور الفلاح هو أن يقوم بهذه القضية، ليس مجرد أن يزرع، إنما ينقل الأرض قبل الزراعة أو في أثناء الزراعة. الآن احنا نحاول نقرأ المطلب الذي يذكره السيد العلامة الطباطبائي قدس الله سره، ثم بعد هذا كل ما يبقى من أسئلة نرجو للأخوة بيانه توضيحه تحديده، وحتى لو لم نتحدث قد نتعاون على تحديده، يعني لا نفرض التحديد شرطا في السؤال، ليس وقفهم من السؤال، ولكن نقول كل ما تحدد السؤال أكثر نقدر نستفيد من السؤال أكثر. المقام السادس في كون الإمامة لطفا ورحمة، ولا سترة فيه ولا غموض فيه. بعدما عرفت من شؤون الإمامة، فإن شؤون الإمامة عين شؤون نبوة نبينا عدا الوحي. الحديث مرة يكون عن الإمامة ومرة يكون عن الأئمة صلوات الله عليه. الإمامة في الحقيقة هي هذا المعنى من القيادة كما بينا سابقا، والهداية التكوينية إلى الكمالات. أئمتنا صلوات الله عليهم باعتبارهم خلفاء النبي صلى الله عليه وآله وورثة رسول الله صلى الله عليه وآله، هم العلماء حقا الذين ورثوا رسول الله حقا كاملا تماما، يعني كاملا بمقدار ما يمكنهم طبعا، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتكبر. فإذا أئمتنا ورثوا كل شيء يمكن طبعا أن يورث من النبي صلى الله عليه وآله، فقد يكون فيهم بعض الخصوصيات خارجة عن الإمامة بالمعنى الحقيقي للإمام، نأخذ الإمامة كقضية حقيقية لا كقضية خارجية في هؤلاء هذا وهذا وهذا، نأخذ الإمامة كقضية حقيقية. قد يكون عند الأئمة صلوات الله عليهم بعض الخصوصيات ناشئة من كونهم أوصياء وخلفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله. المهم الحديث في كلام المصنف كما أشرنا إلى ذلك سابقا قد يدمج فيه الأمرين معا في بعض الأحيان، يقول بعد ما عرفت من شؤون الإمامة فإن شؤون الإمامة عين شؤون نبوة نبينا على الوحي. على كل حال فكما أن النبوة لطف ورحمة كذلك الإمامة. قال الحكيم المتأله المولى محمد مهدي النراقي إن رتبة الإمامة قريب برتبة النبوة إلا أن النبي مؤسس للتكاليف الشرعية بمعنى أنه جاء بالشريعة والأحكام والأوامر والنواهي من جانبه تعالى ابتداء، والإمام يحفظها ويبقيها بعنوان النيابة عن النبي صلى الله عليه وآله. واضح إن شاء الله. ثم إن في الإمامة كالنبوة مراتب من اللطف والرحمة التي تقتضيها صفة الرحيمية فيه تعالى، التي تقتضيها رحيميته تعالى وكماله المطلق. فأصل وجود الإمام لطفا من أي ناحية؟ كما بينا من باب أنه إنسان كامل، كما أن تصرفه في الناس به تصرفه لاحظ تصرفه عن الناحية التكوينية بهدايتهم وإرشادهم إلى ما فيه الصلاح والسعادة وتدبير شؤونهم ومصالحهم وإقامة العدل، تدبير شؤونهم هذا إرشادهم شيء، تصرفه بهدايتهم هذا الشيء الأول، ثم إرشادهم، ثم قال تدبير شؤونهم ومصالحهم يعني جانب القيادة السياسية وإقامة العدل ورفع الظلم عن الناس ورفع الظلم والعدوان من بينهم وتزكيتهم، هذا فيه نوع من الارتباط بالأول هداية. بل تكويني احنا امصر نجد نحكي وحفظ الشريعة عن التحريف. بل ثم كنتم خالق وحفظ الشريعة عن التحريف والزيادة والنقصان وإزالة الشبهات وتفسير الكتاب وتبيين المشتبهات أو المتشابهات في الكتاب وغير ذلك ألطاف أخرى أيضا يقتضيها كماله تعالى المطلق ورحيميته المطلقة. هذا تقتضي أن تتجسد في الإمام هذه الألطاف. ومن تلك المراتب الهداية الإيصالية، الهداية بمعنى الإيصال إلى الحق لا مجرد قراءة الحق، الإيصال إلى الحق يعني كما عبرنا عن الهداية التكوينية. قال العلامة الطباطبائي قدس سره من قال للنبي وين احنا ذكرنا من خصوصيات النبي ان تكون الى الهداية التكوينية المصادرة اذا ثبتونا يا لابس النبي ومن يخبر عن الله تحدث عن النبوة بمعنى العام مو عن النبي صلى الله عليه وآله خادم الانبياء اللي هو سيد الأئمة النبي هو امام النبيين هذا فرد بعد اخر نتحدث عن رسول الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم النبوة ماذا أخذنا من النبوة ماذا فهمنا من النبوة سابقا أنه الذي يخبر عن الله سبحانه وتعالى ويرشد وكذا إلى آخره من الأدوار ما كان واحد من الأدوار التي ثبتناها بالنبوة العامة أنه يهدي من وينها ثبتها صار حديث بالتغيير خارج أي إمام وارث النبي؟ الإمام علي وارث من؟ وارث النبي بالنبوة العامة ووارث النبي الأنبياء وسيد المرسلين وإمام النبيين فليس الخلط احنا كمرة نبهنا نبهت في النبوة النبي صلى الله عليه وآله واحدة من صفات النبوة وحتى النبوة أيضا ما وردت يعني كصفة كأنه مجرد لخاتم النبيين خصوصية الخاتمية أيضا ثبتت إليه مو فقط نبوة فليس الخلط بين الحديث عن النبوة مثلا منصب إلهي أو كخصوصية مثلا يختص الله بها من يشاء، وبين النبي كشخص. النبي كشخص هو له الإمامة وله النبوة وله المراتب العليا أو المرتبة العالية من الإمامة والنبوة. واضح إن شاء الله؟ قال العلامة الطباطبائي قدس سره، هذه الدعوة، هذه الدعوة كما بينا أمس. طبعا الأخوة الذين ما مثلا كانوا حاضرين بالدرس السابق مفروض أن يحاولون أن يعرفون الدرس السابق بطريق من الطرق، من خلال مباحثة، من خلال استماع مثلا إلى تأسيس أمثاله، حتى ما يصير عليهم أدهم غموض. إذا بقوا غموض إحنا بخبرنا. الدعوة التي يدعيها العلامة أن الإمام هادي يهدي بأمر ملكوتي، يهدي بأمر ملكوتي. ما معنى ملكوتي؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له بأمر إلهي ملكوتي، طبعا لا بأمره المستقل الملكوتي، ليس بالتباس. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. فهذا الأمر الإلهي الملكوتي يمر من خلال الإمام، ولكن الإمام ليس مستقلا في ذلك، الإمام هو وجود متعلق بالله كبقية الممكنات. صحيح، الإمام بذاته فقر، بذاته حاجة لله سبحانه وتعالى، لكن الله أغناه، لكن الله سد حاجته، بل سد حاجة الخلائق من خلاله. واضح إن شاء الله؟ من الذي يسقي الأرض؟ أو ما الذي يسقي الأرض؟ الماء. الله سبحانه وتعالى ما كان بإمكانه أن يسقي الأرض بلا ماء بشكل مباشر، يحقق ارتواء الأرض بإمكانه، طبعا بإمكانه، وبإمكانه تعالى. لا نقول أنه ليس بإمكانه أن يهدي بمعنى أنه عاجز والعياذ بالله، لا، ولكن شاء أن يجعل هذه الخصوصية للماء. ولماذا نستكثر أن يكون أن يشاء أن يجعل هذه الخصوصية للهداية، للهداة المهديين؟ الله يهديهم وهم يهدون، ولكن حينما يهدون يهدون بأمر الله. طبعا الطولية، أحسنتم، الطولية التي تحدثنا عنها طويلا في الجبر والاختيار وفي القضاء والقدر، مسألة القضاء. صحيح، فالإمامة بحسب الباطن نحن ولاية للناس في أعمالهم، نوع من الولاية على الناس في أعمالهم. يبقى الولاية بمعناها المفصل الكذائي احنا نأجل الحديث عنها الى وقت اخر، انما نتحدث عن هذا الجانب، جانب الهداية. وهدايتها، هداية الامامة، ايصالها الناس، ايصال الهداية الناس اياهم، يعني الناس، الى المطلوب بامر الله، يصل للكمال طبعا بامر الله. واضح ان شاء الله؟ دون مجرد إراءة الطريق الذي هو الشأن النبي والرسول. نحن الآن نوضح القضية توضيح إضافي على ما سبق بالأمس. إراءة الطريق تتم من خلال ماذا؟ من خلال إعطاء العلم الحصولي. صحيح، يعني يقول لك إنكم تموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون، أو هذه كما تنامون قد يكون فيها شيء من الجنبة الإقناعية لتأثر على الناس، تنزل للقلب. إنكم تبعثون، إني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد، مثلا يخبرهم إخبار، فمن شاء اهتدى ومن شاء لم يهتد. هذا مجرد إخبار. الإمامة لها دور أكثر من هذا الدور. الله سبحانه وتعالى من أعظم نفسه بعباده هدايته. صحيح، تجد أنه سبحانه وتعالى جعل في الجسد حاجة للماء، صحيح، وجعل حاجة للارتواء عطش، وجعل في الماء منشأ للارتواء، وجعل في خلايا الجسد حالة استقبال للماء، وجعل في الكلى حالة تصفية للماء، وجعل وجعل وجعل إلى آخره. وإذا قضية وصول الماء إلى خلايا الجسد وبلوغها إلى حالة الارتواء تمر بعمليات معقدة، بعضها اختيار الإنسان بأن يأخذ إناء الماء ويشربه ويلقيه ويلقيه في جوفه، بعض اختياري، مقدمات اختيارية، ولكن بعض غير اختياري، صحيح. هذه العملية، عملية الارتواء، عملية مرت من خلال أسباب ومسببات، ما حدثت مباشرة. وهذه الأسباب والمسببات إذا ننظر لها بنظرة سطحية نستغرق فيها، قد نشرك، ولو نشرك قلبا مؤلم رأيا، يعني نجد أن هذه الأسباب ما لكم، لكن قلبا نتعامل معها تعامل القيمة المستقلة كأنها لها قيمة مستقلة. وإذا لم نلتفت إلى حقيقتها قلبا ونلتفت إلى أنها مجرد روابط، وإلى أنها مجرد وثائق، هي بوجودها مستقرة إلى الله وبواسطيتها مستقرة إلى الله، وكلها بأمر الله، صحيح. في هذه الحالة تكون نظرتنا إليها نظرة حقيقية، نحن في الهداية على حد سواء مع هذه المسألة. في الهداية لماذا لا تكون هناك وثائق؟ لماذا لا يشرف الله سبحانه وتعالى كما جعل من الماء كل شيء حي، شرف الماء بهذا التشريف في عالم المادة، لماذا لا يشرف في عالم الهداية والمعنويات العالية بعض الكمنين من عباده بأن يوفقهم لا لحاجة منه إلى وطاقتهم، بل تشريفا لهم، بل لأي سبب كان، يوسطهم لأن يوسطهم في هداية عباده. إذا نقول هذا الشرك، ما هو شرك؟ وقد يكون هذا الشرك إذا استغرقت وصرت من الغلاة، استغرقت بالنظر إلى الأئمة وانسيت عبوديتهم لله، قد يكون يحدث هذا، ولكن هذا أيضا يحدث ثم أيضا ما يحدث فقط مع الإمام الصادق والإمام الباقر والإمام الحج عجل الله فرجه. فالقضية ثبوتا كل إشكال، كل شبهة لا ترد فيها أصلا، يبقى إثباتا، هل هناك دليل عليها أو لا؟ نحن حينما نستقرئ تراثنا الروائي في الزيارات والأدعية التي تتحدث مثلا عن الأئمة، ومثلا لعب دعاء عرفت حينما يتحدث عن إمام الزمان، عن الإمام، دعاء من العابدين في يوم عرفة حينما يتحدث عن الإمام كيف يتحدث عنه، أو تلاحظون الأحاديث الكثيرة عن فضل الأئمة وأنهم الهداة، الهداة هداة يعني فقط يرون الطريق، قضية واضحة. قد يكون هناك بعض القرائن تقول لا، أن الولاية وأنه الأعمال ترفض بلا ولاية وأنه ما يتحقق منها الهداية الحقيقية إلى آخره. هناك كثير من الشعوب نلتفت من خلالها ارتكازا إلى أن الولاية هي شرط الهداية، وأن الهداية لا تتحقق إلا بالولاية، وأن هذا الشرط ليس شرطا اعتباريا وإنما أمر حقيقي، أمر حقيقي، والاعتبار لابد أن يشعر من مصلحة، من الملاك، ليس شيء مجرد اعتبار، نبود إلى منشأ حقيقي. وعندنا في قوله تعالى دليل لا بأس به على المطلوب، وهو ولذا قال في ذيل قوله تعالى، يعني العلامة الطباطبائي، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، إن الهداية المجعولة من شؤون الإمامة التي هي من خصوصيات الإمامة، واضح إن شاء الله كيف هي من خصوصية الإمام. قال جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، كلمة يهدون منفصلة عن الإمامة، لولا هي تبين شأن أساس من شؤون الإمام، إذا لم تكن هي تعادل الإمامة كلها تدل عليها الإمام بالمطابقة. على كل حال هي من شؤون الإمام من خلال ظهور الآية إن الهداية المجعولة من شؤون الإمام ليست هي بمعنى إراءة الطريق، لأن الله سبحانه جعل إبراهيم إماما بعدما جعله نبيا كما أوضحناه في تفسير قوله إني جاعلك للناس إماما، هو العلامة كما أوضحناه وكما تقدم لدينا حينما نقرأ آية الإمام في إبراهيم وأنه دخل في وضع إبراهيم هذا العهد الإلهي العظيم الذي تلقاه وتقدم أنه فرح به وأنه طلبه لولده فقبل الله دعاءه واشترط فيه شرطا عظيم مهم نزل في الآن على إبراهيم، وقضية شيء عادية صحيح؟ هذه القضية لابد أن يكون هناك شيء وراء النبوة، النبوة بمعنى إراءة الطريق موجودة سابقا موجودة، فما الذي دخل؟ والإمام إذا كان من أهم شؤونها الهداية بمعنى أنهم يهدون بأمرنا، إذن ما هي هذه الهداية؟ هل هي الهداية بمعنى إراءة الطريق مجرد كشف التشريعات للناس وإخبار الناس عن التشريعات الموجودة سابقا ما كانت شيء جديد؟ فلا بد تكون أي هداية، تكون الهداية التكوينية، تكون هذه الهداية الحقيقية. هذه الآية تقدمت في يعني حديث عن مجموعة من الأنبياء، لا لا لا مو مجموعة من الأنبياء، مجموعة من الأنبياء حسب ما بالي ما أذكر بالضبط ما لدى الأشياء الداعي فالدعوة على الأكثر أنهم أولاد إبراهيم إسحاق ويعقوب وكذا إلى آخره. لا لا لأن الله سبحانه جعل إبراهيم بعدما جعله نبيا، ولا تنفك النبوة عن الهداية بمعنى إراءة الطريق، فلا يبقى في الإمام هداية بمعنى إراءة الطريق لأنه هذا ليس لا يضيف لنا لإبراهيم جديدا، بل لابد أن نقول فلا يبقى للإمام إلا الهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب. يبقى الإيصال للمطلوب هل يكون بنحو الجبر؟ يقال لا لا بنحو الجبر، وإلا لبطل الثواب والأجر، ثم تحقق التكامل، وإنما يكون بنحو الاختيار بالإرادة. يبقى الاختيار إما يكون اختيار مستمر في كل مرحلة من المراحل هو بإمكانه أن يتخلى عن هذا الأمر، وإما يكون اختيار في بدء القضية أو في بدء بعض المراحل يكون مختار، يعني قد يكون من أسباب هذا أنه قلبك يعطى بشكل نحو الإيمان. هذه الحالة القلبية اللي يجسد بها الإيمان اللي تنعكس على الجوارح اللي تحقق بها الهداية بشكل تام، مو مجرد قراءة الطريق ويخلى السرب وأنه هو كيف، لا هذه الحالة قد يكون في بعض أمورها ليست اختيارية، يلقى في روعك هذا الأمر، تسدد لأمر من الأمور أصلا تلتفت وكنت غافلا تلتفت التفاتك إلى هذا الأمر، قد لا يكون في حال الالتفات اختياريا ولكن مقدمات اختيارية لأنك وليت هؤلاء. واضح إن شاء الله؟ هداية الله، هداية الله اختيارية ولا غير اختيارية، أنتم حققوا هذه المسألة. حينما يهدي الله سبحانه وتعالى عبدا من عباده اختيارية ولا مو اختيارية؟ يفقد الإنسان اختيار، بعض الأحيان قد يفقد اختيار، لكن هي مقدمات الهداية لابد تكون اختيارية، إنها مناشئ، والله سبحانه وتعالى لا يهدي أحدا يمشي بلا، يعني كما أنه لا يفعل أي فعل بلا مبرر حقيقي، بلا أن يكون فيه حب، بلا أن يكون فيه كمال يتناسب مع كماله، كذلك الهداية شأن من شؤون الكمال، فلا يفعلها بلا مبرر. فالهداية التي يهدي بها الله سبحانه وتعالى عباده تفقدهم الاختيار، لا تفقدهم الاختيار، أما ما يفقدهم الاختيار بشكل مطلق هذا قدر متيقن، يبقى بعض الأحيان قد يفقدون الاختيار مثل ما انت تركب بالطائرة كما نزلنا بالامس هم اساسنا ابوك بالطائرة بعد ما تنزل من الطائرة لكن انت ذهبت انت بذلت مال في هذا السبيل حتى تركب بالطائرة حتى توصل بالنتيجة هذا وصولك بالطائرة الى تنت ناشئ من اختيارك واندفاعك له فانت تتحمل ما تتحمل في سبيل تمسكك بولاية الأئمة صلوات الله عليه هذا طبيعي ينتج من هداية خاصة واضح إن شاء الله وهذه الهداية ليست مجرد أن ترى أن يعني أن يريك الإمام الطريق من خلال مثلا حديث تقرأه أو من خلال شيء من الأشياء لا قد هو يكون له تأثير خاص في الهداية كما مثلنا لذلك بالقرآن الكريم القرآن الكريم ماذا تقولون عنه هل أنه محض إراءة الطريق ولا فيه منبع هداية لكن ما قال هداية لكل أحد وهدى للمتقين وإلا محض إراءة الطريق هذا لا يكون فقط للمتقين هذا كلمة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هداهم الناس لا بد أن يكون من عبادة من باب رأس الطريق لأن كل الناس يرون الطريق من خلال القرآن هدى للمتقين لابد يكون هدى خاص هذا المتقي يمكن أن يتأثر بالقرآن قائمين صافين أقدامهم في خطبة المتقين يتلون آيات الله بعد لا أكو أنه يلتمسون فيه دواء دائهم يستثيرون به دواء دائهم يستثيرون مو أنه مجرد أن يطلع هو يقرأ هذا الدواء حتى يروح مثلا يستخدم الدواء يأخذ الدواء من الصيدلية ويستخدمه من باب كيف ما الطبيب يكتب لك وصفة الدواء لا يستثيرون به الدواء يعني تتجلى في أنفسهم الهداية تتحقق هذا امر موجود في وجدانكم قطعا انت بعض الاحيان من تقرا القران تحس بحاله نورانيه ويقين خاص غير ما اذا كنت بعيد عن القران هذا موجود لما موجود هذا بالارتكاز والوجدان الشرعي عند المؤمنين هذا مو قد امر حق صحيح هذه الإراءة مجرد للعلم الحصولي كما قلنا اللي منزل للقلب اللي القلب من أول بعدين هذا يكون إمام الجوارح يوزع القضية على الجوارح هذه الإراءة الجديدة احنا نسميها الإراءة التكوينية مو مشكلة نسميها الهداية التكوينية ما راح يصير عندنا قضية لفظية مو مشكلة ألفاظ صحيح؟ القاضي من هو يهتم بها تصوره وجداني انت بعد القرآن الا تتلمسون هذا الامر فاذا يوجد هداية تكويني ليس قريبا فاذا اقيم الدليل على ان الائمة لهم الهداية التكويني بعد راح يصير مستغرب انت حينما القرآن يهديك القرآن راح يظلك عن الله ليهديك الى الله القرآن حينما يهديك انت تعبد القرآن لا تعبد رب القرآن الإمام حينما يهديك أيضا تعبد رب الإمام والإمام هو يتقدمك في عبوديته أنت ما تجد أن بعض النفوس العالية مجرد معاشرتها تأثر في نفسك حالة خشوع هم مجرد على الآن بعض النفوس العالية البسيطة اليوم أتباع الأئمة هي بمحض وجودها بمحض تذكرها بعض الأحيان لها تأثير صحيح وهذا الامر لماذا لماذا نستغربه عن الامر اذا اقيم الدليل عليه المهم الان احنا عندنا مرحله ان هذا ليس امرا غريبا واحد قبل هذا ليس امرا محالا باعتبار يتنافى مع المبادئ الاولى للعقيده يعني مع الجار مع الشرك مع الى اخره ذيك الامور يعني التي هي لوازم باطله على كل تقدير فإذا لم يكن غريبا نأتي إلى هذا الدليل نجد هذا الدليل تام أو ليس بتام إذا كان تام في دلالته فنؤمن به لماذا نتوقف عنه صحيح لا من الإمام التزييف يصدر من الإمام طبعا يبين بعد هذا سيبين العلامة هو سيبين من خلال فقرات لا ما بعد كلام العلامة المصنف هذه القضية الآن إن شاء الله نوصل. للأئمة ماذا قال؟ قال للنبي، قال وجعلناهم أنبياء يهدون بأمرنا. لو قال أئمة فهذه يهدون بأمرنا، خصوصية الإمام، عنوان الإمام أخذ بما له من مضمون وبما هو مشير للأنبياء. لا قاعد أسأل سؤال، جاوبوني على سؤالي. عنوان الإمام، هذا السؤال لعله متقدم عندكم نظارة بالأصول. عنوان الإمام حينما يؤخذ، العناوين حينما تؤخذ، مرة تؤخذ بما هي مشيرة فقط من دون أن يكون لمضمونها دفع. يعني تقول هؤلاء الجالسون في الغرفة مثلا مؤمنون، صحيح؟ هذا الجلوس في الغرفة ما أنا دخل في إيمانه، صحيح؟ ومرة تقول المؤمن إذا وعد وفاء، اشتعرف أن هنا المؤمن كعنوان هو له خصوصية بالحكم الذي ترتب عليه. العناوين قسم، صحيح؟ العناوين مرة يقولون عنها بالأصول، مرة تكون مشيرة إلى مصادر، تشير للمصادر مو أكثر، من دون دخالة لمضمونها في الحكم. ومرة لا، هي تعبر عن منشأ الحكم ومناط الحكم، صحيح؟ الظاهر من العنوان حينما يطلق، خصوصا إذا كان له شيء من التناسب مع الحكم، أن يحمل على ماذا؟ على أنه عنوان حقيقي لا عنوان مشير، يعني يكون لمضمونه دخل في الحكم. فحينما قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أئمة ماذا؟ نحن لا يعني مجرد أن نريد ننبه إلى هذه المجموعة من الأنبياء أنهم يهدون بأمرنا أو لا، يقصد نفس الإمامة بما لها من معنى، والإمامة جدا معناها متناسب مع الهداية، لأنه قيادة، إمامة يعني قيادة، يعني أما الناس يعني تقدمهم. فأما الناس في الصلاة، أما الناس في الحرب، أما الناس في الدرس، أما الناس مطلقة، يعني في ماذا؟ في كل شيء، في كمالاتهم. فالإمامة هي التي تتناسب مع الهداية، صحيح؟ فمن الطبيعي جدا أن نفهم من هذه الآية الفهم السمح العادي غير المتعكر والذي مثلا ناشئ من وساوس وكذا، أن نفهم ماذا؟ نفهم أن الإمامة بنفسها شأنها الهداية، يعني بما هي إمامة. فش يصير العنوان يعبر عن مضمون ذلك المضمون، مضمون العنوان مو مصادق العنوان بما هو حاسي ومشير له، مضمون العنوان مشير هو منشأ للحكم، صحيح؟ فإذا أخذ هؤلاء لا بما هم أنبياء، أخذوا بما هم أئمة. ولهذا احنا شنو عبده؟ تقول هؤلاء بما هم جالسين في الغرفة مؤمنون؟ قد يكون هؤلاء إذا جلس أحد في الغرفة وليس بمؤمن، هل يكون مؤمن؟ لا يكون مؤمن، صحيح؟ أما تقول المؤمن بما هو مؤمن إذا وعد وعد، صحيح؟ ها هنا الإمام بما هو إمام يهدي بأمر الله، الظاهر من الآية أحسنتم، يعني حقيقة الإمام، يعني لم تؤخذ ما هي مشير للنبوة، وإلا كان يقول وجعلناهم أنبياء يهدون بأمر الله. أئمة عن ذولا من أي ناحية؟ عن ذولا من أي ناحية؟ من ناحية الإمامة بعد واقع قضية. أنت حينما تعرف يهدون بأمرنا جملة وردت بعد النكرة، ماذا تكون؟ قبل النكرة، يعني هي حكم على النكرة، صحيح؟ فهذا الحكم على النكرة على الأئمة حكم من أي باب؟ من باب أنه يشير إلى هؤلاء فقط. وكان يقول وجعلناهم يهدون بأمرنا، هنا راح يصير يعني لنا هذا الالتفات اللي بينته على صحيح، ولكن راح يكون لمطلوبنا أكثر منه الإشكال. لماذا؟ لأنه قال كان إذا كونهم أئمة ما له خصوصية، فلماذا ذكرها؟ كان يقول وجعلناهم يهدون بأمرنا، وجعلناهم يهدون بأمرنا. لماذا قال جعلناهم أئمة؟ معناه الخصوصية الهداية ناشئة من خصوصية الإمامة، وإلا هذه الكلمة راح تصير موقعها جدا موقع غريب ما له علاقة بالمطلق، وإنما الخصوصية له أنهم يهدون بأمرنا، لا الخصوصية للإمامة. لماذا أبقى أنا بالإمامة؟ بالنتيجة الإمامة، النتيجة احنا عدنا شيء بالمفهوم بالمفاهيم والمعارف الإلهية اسمه إماما وما عدنا شيء. وهي إمامة كلمة كلمة قيلة قاطبة ولا عدنا شيء اسمه إمامة يعبر عنا عهد وأنه هذا العهد بشروط وأني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. هناك شيء اسمه إمام. قالوا هذول أخوة فأما من باب الصفة من الصفة أطلقت عليهم بمقتضى مثلا أنهم عندهم أسباب فصار لهم اسم أئمة من باب الاستخدام اللغوي. ولا قضية واضح من خلال القرآن أن فيها دلالة أكثر فيها المعنى يعني حقيقي كبير عظيم بحيث يشرف به إبراهيم عليه السلام وبحيث يشترط بشأنه بعض الشرائط وإلى آخره وبحيث يطلبه إبراهيم لحفظه لذريته. تفضل. نعم. يعني نفس احنا نميز في مرحلة سابقة كما هذا اكدنا عليها المرارة نميز بين ادنى منصب الهي اسم النبوة صحيح وادنى منصب الهي اسم الامامة. هذا المنصب الذي هو الامامة اذا جاءت بعض الخصوصيات لهم صحيح فراح نعرف ان هذه خصوصيات الامامة وهي كونه يحيى. هذا اللي أخذها هنا الأخو مالي أشكر. إبراهيم كان نبيا صحيح جعلت له الإمامة التي لها خصوصية الهداية إما النبوة فيها هداية. هذه الهداية نتساءل ما هي بين احتمالات المتعددة عدد الاحتمالات وحفظها. إما النبوة فيها هداية تشريعية أو إراءة الطريق يعني تشريعية نقول مقابل تكون يعني إراءة الطريق. إما النبوة فيها هداية تشريعية والإمام فيها هداية تشريعية فيكون هذا الشيء الذي أضيف لإبراهيم لا غير بلا فائدة هو موجود هذا من أول سابقا موجود متحقق. هذا واحد. الثاني إما تكون النبوة فيها هداية تقنينية كما أنت أذرت إشكال أن النبوة هي نفسها قد تكون فيها هداية تكوينية والإمامة أيضا فيها هداية تكوينية. هذا أيضا راح يكون لها نفس المنام لأن هذا موجود بالنبوة بعد لماذا جعل له الإمامة. وإما أن تكون بالنبوة هداية تكوينية والإمامة هداية تشريعية عكس المفروض تماما. النبوة فيها هداية تكوينية وبالإمامة هداية تشريعية. نقول هداية تكوينية إذا تحققت بعد من حاجة هداية تشريعية من التشريع من أجل تكوين تشريع حينما يشرع من أجل أن يفعل أن يتحقق هذا هو متحقق وموجود من أول متوفر سابقا بالنبوة. فهذا يعطى الإمام هداية تشريعية هذا راح يعطى بعضا مما كان معطى سابقا. فإذا هذا أيضا الاحتمال باطل. وإما وهو المطلوب أن تكون النبوة هداية تشريعية وهو الذي يناسب معناها النبوة يعني أنبع يعني أخبرت صحيح والإمامة هداية تكوينية وهو الذي يناسب معنى لأن معنى الإمامة يعني القيادة يعني تزعم هؤلاء الناس وجرهم جر تكوين يعني من تلاحظ هذا الإمام إمام الصلاة حينما يركع الناس يركعون معه هناك آثار تكوينية له. فهذا الاحتمال هو المتعين بعد إبطال الاحتمالات الثلاثة السابقة. وهذا أخبر إن شاء الله خدمة. الإمام بل الإمامة هواي هواي أعظم من النبوة. الإمام بل شنو الإشكال؟ لا بس بل شنو الإشكال؟ نعم أحسن شوفوا هنا هذا الاشتباه. هذا الاشتباه حذرنا منه مرارا السهم نوضح لكم إياه أنه مرة يبحث عن منصب الإمامة ومرة يبحث عن شخص هذا وشخص ذاك. أنا مستغرب الإمام علي أو النبي صلى الله عليه وآله كان إمام جماعة صحيح فأيهما أفضل إمام الجماعة للعالم؟ أنت سبجنا لك شو تقول نفس عنوان إمامة الجماعة للعلم العالم هو العالم العالم أحسنت بالعالم. قل عجيب شلون تقول العالم أفضل من إمام الجماعة؟ النبي إمام الجماعة. أحسنت هو هذا الجواب. فحينما نأخذ المرتكز في أذهاننا عن عظمة النبوة إنما هو ماذا؟ إنما هو نبوة النبي صلى الله عليه وآله الذي تجسد فيه الكمال الإنسان، فهو له الإمامة. رسول الله صلى الله عليه وآله له الإمامة، بل هو إمام الأئمة. فعظمته قد تكون نشأت من كونه إماما للأئمة، فهو أعظم من أمير المؤمنين. وحينما نقول أن الإمام أعظم من النبوة نقصد نأخذ فقط هذا الموقف. كيف مثلا أخذنا مثل صفة إمامة الجماعة أو صفة ماذا؟ العلم. ورأينا أن صفة العلم أفضل من صفة إمامة الجماعة. نحن نتحدث الآن عن نفس الإمامة كمفهوم أو كشيء، كأحد المعارف الإلهية. صار واضح المقصود؟ فحينما نقول الإمامة أفضل من النبوة لا نقصد أن كل إمام فهو أفضل من كل نبي، لا. قد يكون بعض الأنبياء لهم نبوة وإمام فيكون أفضل من الأنبياء ويكون أفضل من الأنبياء. يبقى أن تقول لي ما هو دليلك على أن الإمام أفضل من النبوة؟ نقول أن الإمام آخر ما أعطيه إبراهيم، صحيح؟ آخر ما شرف به إبراهيم الذي هو شيخ الأنبياء، والذي إبراهيم له خصوصية حتى في الإسلام. الإسلام الذي هو الدين الخاتم، ملة إبراهيم. الإسلام يقول ملة إبراهيم، وسيوم القيامة لإبراهيم مقامات جدا عالية، كما أن بعض الروايات أنه أفضل الأنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. فإبراهيم شرف بالإمامة في آخر عهده، آخر تشريفات الإلهية كانت بالإمامة. فإذا معنى الإمام هي الدرجة العليا، وإلا هو يعطى الدرجة العليا ثم يعطى درجة ثانية من أين؟ واضح إن شاء الله. اصبر، بل إحنا عندنا روايات علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل، ليش تستغربون هذا الأمر؟ صحيح؟ مو غريب. فإذا العلماء كأنبياء، وقد يكون هذه الرواية تفسر على أساس المقصود من العلماء، يعني العلماء بالمعنى الأخص يعني الأئمة. نعم، لا أقول المعقوليات كفر بنقطة. إحنا ما عندنا الأصل العدم، ما عندنا أصل العدم، فإحنا مهما أمكن هذا الشيء ربما، والمعقول يصير عندنا كأنه التخفيف، مهما أمكن نخفف من القضايا تصير معقولة. احنا من اجينا اول يوم امنا بالغيب، بعد كل شيء عدنا بالغيب يكون الدليل عليه بشيء معقول، وهذا من نزوع الى الحس، هذا نزوع كافر، وهي هذا خطر بعض المعاصرين، انه هذه الحالة النزوع من بعض المعاصرين من كتب يكتبون مهما امكن، يحاولون يصورون الامور، حتى الشيطان يحاول ان يصوروه هو النفس، هذا ماكو شيطان، هذا القرآن يحكي أمره أن يسجد كذا، هو وقبيله يراكم من حيث لا ترونه، ويتحادث مع الله سبحانه وتعالى، وأقسم وإلى آخره من الشؤون والشجون اللي دائما أنه في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يرحم رحمة يتطاول لها الشيطان. والشيطان كثير جدا نذكر بما أنه له خصوصية شخصية، لكن هو يحاول أنه يعيش، يقول هذا يصير معقول أكثر. وانت اذا هجي ما تدعي تؤمن بالله، انت من امنت بالغيب، وهذا من خصائص المؤمن. طبعا هذه الحالة النفسية صعب التجرد منها، يعني مو سهلة، يدلك حالة ايمان قوي. شو نقول عن ايمان راسخ؟ ايمان قوي حتى تتجلى هذه الامور الغيبية وتقبل تتقبلها النفس. صار واضح ان شاء الله. فنحن حينما نؤمن بالغيب بعد اي شيء يقوم عليه الدليل ولا يتنافى مع المبادئ الأساسية الأصول يكون مقبول. طبعا لا يقوم عليه الدليل لا يكون مقبول. مثل قضية الفقه. بالفقه انت الان من كثرة التزامنا الحمد لله الفقهي بعد ما عاد نفر الشيء باتر اقوى. اذا انت افتهمت بشكل من الاشكال ان الرجل يجب عليه الحجاب هم ما تستغرب القضية الا تستغرب نهاية ادلتها. وكما جاء ذلك الراوي الى امامه حسب الرواية وقال له لو اخذت تفاحة وقطعتها نصفين وقلت هذا حلال وهذا حرام لقلت للذي قلت انه حلال حلال وللذي قلت انه حرام حرام. ويصير عنده في الحالة تسليم واضح ان شاء الله. اما اللي هو لا مهما امكن يحاول ان يفسر الاحكام ويرجعها الى مصالح وكذا تجد من عنده بعض الاحيان استغرابات واستهجانات ومثلا يتهم مثلا بعض الاحكام بانها غير معقوله وهذا كذا. شنو من شاهد نقول احنا تعددنا بعض تعددنا العمل. احنا في مقام المعارف اقول مقاصر لو مقاصر خوف اقول مقاصر عن المعارف لعله اكثر مما هي قاصر عن الاحكام العمليه صحيح. فإذا قام الدليل القرآني أو الدليل الروائي على أمر من الأمور أن فاطمة عليه السلام كانت تحدثها الملائكة عجيب شلون القضية هذا الشيء. طيب ليش عجيب؟ أنت ما أمنت أن النبي تحدث الملائكة؟ مريم ما حدثت الملائكة؟ امرأة موسى ما حدثت الملائكة؟ إلى آخره من الأمور الأخرى بالدال الآخر الملائكة ما راح تحدثك وتحدثني. ليش عجيبة؟ لأنه هو أصلا هو تبين نبوة النبي هي ثقيلة عليه وهو بالنتيجة إذا تفتش نفسه يرجع إلى أنه قد يكون طبعا ما أقصد واحد معين هو هذا الإنسان يتعجب يعني بنحو نفس التعجب. هنا نأخذ العنوان لا نأخذ العنوان بما هو مشير وإنما نأخذ العنوان بما هو عنوان. ما دام يتعجب من هذا الأمر إذا ثبت طبعا مع ثباته يتعجب معنى ذلك شنو؟ معنى ذلك هو حتى نبوة النبي بالقوة أظن بمعنى نتحدث الملائكة فقد هو في قرارة نفسه أصلا يفهم الملائكة فهما يعني الإيحاءات التي تأتي وهي لهذا سميت وحي مو أنه الملائكة لهم فرد وجود معنا إنها إيحاءات النفس لأنه أنت ترجع لنفسك تجد كلها عجائب وغرائب هذا نفسك هذا عالم نفسك. وشلون تجي الإيحاءات منين تجي شنو أصلها وشنو حقيقتها شنو تأثيراتها وكذا تجد عجائب غرائب فتتعجب أن في الملأ الأعلى أن أصير بعض الأمور العظيمة ليش تستغربها. هذا حالة مفروض الإنسان يخضع نفسه ما دام آمن بالله كما إحنا الحمد لله عموما أنتم تجدون باعتبار أن الملتزمين من نعمة أبصاركم ملتزمين بالشريعة بالفروع تجدون أن وضعكم مع الفروع جدا سهل. تدخين حرام حرام تدخين حلال حلال حلق اللحية حرام حرام حلق اللحية حلال حلال صلاة الصبح مثلا مثلا نافلتها تصير قبل الوقت قبل الفجر قبل الفجر بعد الفجر بعد الفجر بعد الواحد يقول لك هاي المعاملة ما بيها ربا تصير حلال الآن يقول الربا تقول حرام وهكذا ما عندك مشكلة ليش لأن أنت مردي نفسك على التعبد ولكن أنت أرصد الآخرين الذين هم جديد وعهد بالالتزام بالفروع تجد استغرابات تكون كثيرة. هي المرأة بالنسبة الزوجة بالنسبة لأحد زوجها مثل أكثر فهقضية حسن تتغشى من عنده تتحجب من عنده هل من ما متعود على الالتزام لكن الأمور متعود على الالتزام يقول ليش ثلاثة دور أربع ركعات قل إنسان وقت الظهر وقت عمل ليش أربع ركعات قال يصير الظهر ثلاث ركعات والمغرب أربع ركعات تنبدي لأن هناك وقت الراحة وقت الراحة الإنسان عنده وقت أكثر صحيح ليش أربع ركعات؟ تجد أنه لا يقول هذا تعبد فأسن يتوقف لأن هو الناس متعود على التعبد. أما في قضايا الحجاب هو يفهم ملاكاته هو رأسه يوصل لها ويقترف نفسه عرف حقائقها إذا قال لا هاي قضية مو معقولة ليش الغناء حرام؟ إحنا ما راح نسوي شيء إحنا مو قصف نسيء إحنا مجرد نستمع بعد هو مين الغناء شنو أثاره على الناس إلى آخر مين بينما انت المتعبد لقد من عنده موقف الشدة تقول له انت شو محرفت شنو حقائق الاحكام ومناشي الاحكام وملاكات الاحكام ما تستجيب الى هذه الاستغرابات تقول هو تعبد احنا ماذا يقول يصير شعارنا ابو بصير التفاح هذا حلال هذا حرام تقول نصف التفاح يضحن نفسك بالنفس سقيت ماء واحد نبتت من ارض واحدة في شجرة واحدة من غصن واحد يقول لو ما نصف حلال نصف حرام انا اقول للي قلت انه حلال حلال واللي قلت انه حرام فقضية المعارف أولى بأن تصير نفوس خاضعة للدليل فيها، ولكن طبعا لا على أن نأخذ الشيء بلا دليل. للدليل إذا أخذنا بالدليل من قبل كما نقبل النبي، مو أنه نفسنا سنين مع النبي، هل في حالة لا موضوعية؟ وش الموضوع؟ يعني إنسان ذاتياته خصوصياته تدخل بالبيت، أخذتموه في القطع الذاتي والقطع الموضوعي، الإنسان ذاتياته تدخل بالأثناء تأثر على حالته على رؤيته الذهنية. لماذا نستفرد؟ على كل حال قول الحديث السنة والحمد لله رب العالمين.